بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحبة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى على ما نراه من إقبال كثير من شبابنا على التمسك بدينهم والحرص على القيام بأعمال البر. زادهم الله عز وجل توفيقا وإخلاصا، وثبتنا جميعا على دينه حتى نلقاه. إلا أن هذا الإقبال إذا لم يقترن بالعلم الشرعي ويرتبط بعلماء الأمة أهل السنة والجماعة فهو والله على شفا هلسة. ذلك لأن كل عمل يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل لا يقبل إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل فيه، بقوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العمل، بقول الله عز وجل: وإن تتبعوه فاتبعوه لعلكم تهتدون. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وما أجمل ما أخرجه البيهقي في صحيحه بسند لا بأس به إن شاء الله عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه ورحمه أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين، فنهاه سعيد فقال له: الرجل يا أبا محمد يعذبني الله عز وجل على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على مخالفة السنة. ولا سبيل إلا تحقيق متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بهذين الأمرين: العلم الشرعي والارتباط بعلماء الأمة أهل السنة والجماعة. ومن هنا يتعين على شبابنا أبناء هذه النهضة المباركة إن شاء الله تعالى أن يتعلموا ما لا يسعهم جهله من العلم الشرعي، وأن يعرضوا كل عمل يريدون القيام به على السنة، فما وافق السنة فهو حق وما خالفها فباطل، ولو كان كله إخلاصا لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وهذه الآية أيها الأحبة أصل في أن الدعوة إلى الله عز وجل إنما تكون على بصيرة، أي برهان وحجة شرعية، كما هو الحال في جميع الأعمال. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل. وقول الله عز وجل فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين، فبدا بالعلم قبل القول والعمل. وان من واجب العلماء وطلبة العلم ان ياخذوا بيد هؤلاء الشباب نحو الافضل والاسلل في كل ما من شأنه صلاح دينهم ودنياهم، كل على حسب طاقته ووسعه. ومن هذا المنطلق احببت ان اجري بهذه النصائح وهذه التوجيهات لشباب هذه النهضة المباركة ان شاء الله عز وجل خاصة ولغيرهم عامة. عل الله عز وجل ان ينفع الجميع بها. اما النصيحة الاولى فهي الحث على طلب العلم الشرعي، ولا يخفى على كثير منا ما للعلم من الفضل العظيم والثواب الجزيل المعد من الله سبحانه وتعالى لمن سلك سبيله. ولو لم يأتي في فضل العلم إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين لكان كافيا في حفظ جميع الناس على الأقدام على هذا العلم والنهي منه، كل على حسب قدرته واستطاعته. لأن مفهوم المخالفة في هذا الحديث تقصد أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، فهذا حق لله. فإن الرجل إذا كان غير عارف بأحكام الله عز وجل يقع في المحظورات من حيث لا يدري، وتنتقص عباداته من حيث لا يشعر، ويدخل عليه النقص من أبواب كاملة كثيرة. ولذلك أثنى الله عز وجل على العلماء بماذا؟ لأنهم أهل الخشية له عز وجل. لمن؟ لأنهم تعلموا العلم فأبدوا الله عز وجل على بصيرة وعلى يقين، فلا يدخل النقص إلى عباداتهم ولا إلى معاملاتهم إلا ما شاء الله مما لا يخلو منه بشر. وموجود العلم يتشعب فيقول إلا أنني هنا أوجز السلام بذكر فضائل أو بعض فضائل العلم ليكون حاجيا وسائقا إلى الإقبال عليه والحرص على النهي منه. فمن فضائل العلم ومن فوائده أن طلبه عبادة، فالقائم فيه في عبادة، حركاته وسكناته وقيامه وقعوده كل ذلك يحسب له ثوابا وأجرا عند الله عز وجل، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن فضائل العلم وفوائده ما جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، ذلك الحديث العظيم الذي بين فضل العلم بيانا كافيا، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن فهذه صحيفة أولى، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وهذه ثانية. وإن العالم ليستغفر له كل شيء حتى الإنسان في الله، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومن فضائل العلم وفوائده أن المشتغل به ينصرف عما لا فائدة تحته من الأعمال والأشغال التي لا تعود على المرء بنفع ديني ولا دنيوي. وذلك لأن الإنسان إما أن يشغل وقته بما يعود عليه من نفع عاجلا أو آجلا، وإما أن يشغله بما يضره عاجلا أو آجلا. حتى لو لم يعمل ما يحقق المضرة الحسية، فإن عدم عمارته بوقته بما فيه الخير والصلاح هو في حد ذاته من خطأ. وتأمل معي قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه المسلمي والبيهقي وغيرهما بإسناد جيد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم. لم يذكر إلا على ساعة مرت بهم لم يذكر الله عز وجل فيها. فأيها الشباب المبارك، يا من آمال الأمة تناظ بكم، يا من تتطلع الأبصار إلى ثمراتكم وإنتاجاتكم، أقبلوا على العلم فتعلموه بنية خالصة لوجه الله عز وجل، واحرصوا على مجالسه، ولا تستغنوا عنه بشيء من العرض أو بشيء من اللهو أو بما دون ذلك وأكثر. فإن قدر كل إنسان ما يحسنه، فإن أحسنت العلم فهو قدرك، وقد سمعتم قدر العلم وفضله. وإن منا يحز في النفس ويؤلم القلب ما نشاهده من انصراف كثير من شبابنا عن تعلم العلم وأخذه من مصادره. اشتغلوا عنه بماذا؟ اشتغلوا عنه بأمور لا تجدي، بأمور لا تعود عليهم بفائدة. فهذا يستغل بالنظر في الجرائد والمجلات وتتبع أخبار السياسة هنا وهناك، والاستماع إلى الإذاعات والأخبار العالمية. وآخر يستغل عن العلم في الذهاب والإناب إلى الرحلات مغرقا في ذلك. ولا شك أن هؤلاء قد أضاعوا على أنفسهم خيرا كثيرا، فالواجب على الجميع أن يتوجهوا إلى هذا العلم وأن ينهلوا من معينه القاضي حتى يرتقوا من مستوى الجهاد إلى مستوى العلماء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وإذا كان الله عز وجل قد فضل الجند المعلم على غيره من الفراق ورفعه منازل فأباح الصيد به، فما بالك بالعالم من عباد الله عز وجل من بني آدم الذين كرمهم الله عز وجل؟ لا شك أن منزلتهم أعلى وأجل. وهناك أناس يصرفون الشباب عن تعلم العلم الشرعي بشبه داحضة لا تثبت أمام التحقيق. فهناك من يفضل الذهاب إلى قضاء الأوقات في البلدية وفي المنتزهات وغير ذلك بقصد الدعوة إلى الله عز وجل وإصلاح الشباب المصطحبين معه بها إلى هذه الأماكن تفضل هذا على طلب العلم ويرفعه عليه منازل وما أصاب وإن كان عمله خيرا فإن العلم أحق وأولى ولا دعوة إلا بعلم لقول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فكل شاغل يشغل الشباب عن طلب العلم وعن الاستفادة فلا شك أنه وإن كان فيه خير فهو أقل بكثير من مرتبة العلم ولا يتمنى أحدا أني أدعو الجميع إلى أن يكونوا علماء فهذا مستحيل ولكن طلب العلم منهما هو واجب وفريضة كما قال الإمام أحمد عندما سئل أيجب طلب العلم؟ قال يجب على المسلم أن يتعلم ما لا يسعه جهله فالذين يذهبون إلى الجريات ويذهبون إلى الرحلات ويقومون الأنشطة للمراكز الصيفية وما شابهها وهم استواء من العلم لا يعلمون ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم من الأمور المهمة لا شك أنهم في منقصة يجب عليهم أن يراجعوا أنفسهم وأن ينظروا في أحوالهم فإن الخطأ لاصق بهم لا محالة ولا منام. النصيحة الثانية وقبل الانتهاء من السلام على موضوع العلم نذكر أبياتا ما أجملها وما أحضرها أنشدها شاعر نجد العلامة الشيخ أحمد بن مشرف رحمه الله تعالى ينعى فيها الناس ينعى فيها إهمال الناس للعلم وإقبالهم على أمور الدنيا المباحات فيقول رحمه الله عز وجل على العلم نبكي إن قد اندرس العلم ولم يبق فينا منه روح ولا جسم ولكن بقى رسم من العلم دارس وعما قليل سوف ينطمس الرسم فآل لعلم أن تفيل تموتها وآل لقلب أن يصدعه الهم فإن بفقد العلم شرا وفتنة وتضييع دين أمره واجب أسمو إلى أن يقول فآل على المرء الذي قد تم عقله وقد أملت فيه المروءة والحزم إذا قيل ماذا أوجب الله يا فتى أجاب بلا أدنى وأنى لي العلم إلى آخر القصيدة وهي جديرة بأن تحفظ وأن تذكر علها أن تعيدنا إلى تعلم العلم كل حسب طاقته واستطاعته. النصيحة الثانية العمل بالعلم حرص الشباب على العمل بما عملوا يجعلهم في سبل عما يصرف قلوبهم عن الله عز وجل ولو أننا عملنا بما علمنا لكنا دعاة إلى الله عز وجل بأفعالنا والدعوة إلى الله عز وجل بالأفعال أبلغ بكثير من الدعوة له سبحانه وتعالى بالأقوال كما هو معلوم. وإذا سألت عن سر انتشار الإسلام في عهد الصحابة رضي الله عنهم انتشارا أسرع من مرور المياه فإن خبر أبي عبد الرحمن السلمي ينبئك بذلك يقول رحمه الله حدثونا الذين كانوا يقرؤون القرآن أنهم لم يكونوا يتجاوزون 10 آيات حتى يعرفوا معناها ويعملوا بها قال فجمعنا العلم والعمل معا بهذا زاد الصحابة وبهذا انتشر الإسلام، وبهذا أثر في قلوب الناس جميعا. وللعمل بالعلم فوائد لا تحصى، منها كمال الانقياد لله عز وجل، ومنها التخلص من الوعيد المرتب على ترك العمل في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومنها الانفكاك عن الصدق المنقوطة التي وصف الله بها اليهود في قوله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ومنها أيضا ترسيخ العلم وتثبيته في القلب. قال الشعبي رحمه الله تعالى: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. ومنها الوصول الى الغايه المنشوده في طلب العلم. ولذلك قال الفضيل بن عياض رحمه الله عز وجل: لا يزال الرجل جاهلا بما علم حتى يعمل به، فإذا عمل به كان عالما. ومنها أيضا الاتصاف بصفة الخشوع التي قصرت على العلماء في قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذا قال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخفية. فيا أيها الشباب، سارعوا إلى العمل بما تعلمتم من العلم الشرعي، وبادروا إلى الأعمال الصالحة، ولا تتوالوا في العمل بما علمتم في حدود الضابط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا تعلمت ما يقال عند دخول المسجد فالتزم به، وإذا تعلمت وجوب بر الوالدين والإحسان إليهما فاعمل به، وإذا تعلمت أهمية الخشوع في الصلاة فأقبل على ربك فيها، وإذا تعلمت فضل العلم فأقبل عليه وخذ منه ما تستطيع وهلم جرا. وبهذا يكتمل الإنسان بإذن الله عز وجل. الوصية الثالثة أو النصيحة الثالثة: وجوب الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحريم تقديم الرأي والهوى على الكتاب والسنة. وهذا الباب باب خطير، قل من الأمة من يظلم فيه، ذلك بأن الشيطان إذا رأى من العبد حب الخير والدعوة إليه أنس كل الحرص على إغوائه وإضلاله، فإن لم يتيسر له ذلك أتاه من طريق الدين ليفسد عليه عمله، ففتح عليه أبواب الخير الذي لم يرد كتاب به ولا سنة، فعمل عبادات لم يشرعها الله عز وجل ولم يأذن بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فرد الله عز وجل عليه عمله وأقاب سعيه وجعل عمله في هذه الدنيا هباء. وهناك أثر ذكره ابن أبي عاصم في السنة ولا يثبت بالإسناد، وهو أن الشيطان قال: أهلكتهم أي الناس بالذنوب فأهلكوني بالاستغفار، فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء فهم يحسبون أنهم مهتدون فلا يستغفرون. فالواجب على الشباب أن يعرفوا كل عمل يريدون القيام به على الكتاب والسنة، فإن شهد به قبل وعمل به حبا وكرامة، وإن لم يشهد به فلا يعمل ولا كرامة، وإن كان خيرا محضا، لأننا إنما تعبدنا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان كل من رأى أمرا فيه خيرا وصلاح فعبد الله عز وجل به لكثرت البدع وفشل. وأنت ترى الذين يقيمون الموالد في هذه الأيام يقولون إنما نقيمها محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة إلى احترامه وتبجيله وما شابه ذلك. ومع ذلك فإن العلماء فاتقوهم وبدعوهم بما ألم يقوموا بخير؟ ألم يعملوا عملا خيرا؟ قراءة قرآن وذكر وتسبيح، هذا إذا لم يشب بشركيات فإن أشيب بشركيات فلا خير فيه أبدا. أقاموا هذا الخير بالضابط الذي ذكرته، لكنه على غير منهج النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه. وهنا قضية أحب أن أطرحها بكل صراحة لعل الشباب أن ينتبهوا لها وأن يعوها وأن يدركوها، وهي قضية من الخطورة بمكان في حقل الدعوة إلى الله عز وجل. هذه القضية هي قضية هل وسائل الدعوة إلى الله عز وجل توقيفية؟ لا يجوز لأحد من الناس أن يزرع فيها شيئا لم يأذن به الله عز وجل، أم هي موصولة إلى الدعاة يضعون ما يرونه مناسبا لمجتمعاتهم وأزمانهم؟ عن هذه القضية العظيمة، عن هذه القضية الخطيرة التي انزلق فيها كثير ممن ينتسب إلى الدعوة، نورد كلاما لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقطع قول كل صغير. سئل شيخ الإسلام في الفتاوى السؤال الآتي، سئل شيخ الإسلام عن جماعة يجتمعون على قصد الكبائر من القتل وقطع الطريق والسرقة وشرب الخمر، ثم إن شيخا من المشايخ المعروفين بالخير واتباع السنة قصد منع المذكورين من ذلك، فلم يمكنه إلا أن يقيم لهم سماعا يجتمعون فيه بهذه المدة، وهو بنصف بلا فلاصل وغناه المغني بشعر مباح لغير شبابه. فلما فعل ذلك فاب منهم جماعة وأصبحوا يؤدون المفروضات ويجتنبون المحرمات، فهل يباح فعل هذا السماع لهذا الشيخ على هذا الوجه بما يترتب عليه من المصالح، مع أنه لا يمكنه دعوتهم إلا بهذا؟ ونظر السؤال، قوم الكفار يشربون الخمر ويقطعون الطريق ويفعلون كل منكر، فأراد أحد العلماء أن يصلحهم وأن يدلهم على الخير، فما وجد طريقا لذلك إلا بالسماع. والسماع هو أشبه ما يكون في الأناشيد التي تباع الآن للتفصيلات الإسلام عن فعل هذا الشيء، مع أنه يقصد فعل الخير ويقصد هداية الناس وإرشادهم إلى طريق الصلاح والتقوى. أجاب شيخ الإسلام بما يلي، وجوابه بدأ بمقدمات أجملها لكم الآن. الأولى أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وأنه أكمله له ولأمته، أنه أكمل له ولأمته الدين. المقدمة الثانية أن الله أمر الخلق أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعثه به. الثالثة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بكل معروف ونهى عن كل منكر. وساق رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وحديث العذاب بن سارية المشهور، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا عرف هذا فهو معروف عند كل مسلم، فمعلوم أن ما يهدي الله به الضالين ويرشد به الغاوين لا بد أن يكون فيما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، وإلا فإنه لو كان ما بعث الله به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفي في ذلك لكان دين الرسول ناقصا محتاجا تتمة. إلى أن قال رحمه الله: وهكذا ما يراه الناس من الأعمال مقربا من الله ولم يشرعه الله ورسوله فإنه لا بد أن يكون ضرره أعظم من نفعه، وإلا فلو كان نفعه أعظم غالبا على ضرره لم يهمله الشارع. وإذا تبين هذا فنقول للسائل: إن الشيخ المذكور قصد أن يتوب المجتمعين على الكبائر فلم يمكنه ذلك إلا بما ذكره من الطريق البدعي، يدل على أن الشيخ جاهل بالطرق الشرعية التي بها يتوب العصاة أو عاجز عنها. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين كانوا يدعون من هو شر من هؤلاء من أهل الكفر والفسوق والعصيان في الطرق الشرعية التي أغناهم الله بها عن الطرق البدعية. هذا وقد أطال الشيخ رحمه الله عز وجل في الإجابة بما يكفي ويكفي. وأقتطع أخيرا كلمة لهم في ضمن هذه الإجابة: قطعوا لسان القائل إن وسائل الدعوة ليست توقيفية. يقول رحمه الله: إذا عرف هذا فحقيقة السؤال، أي السؤال المتقدم، هل يباح للشيخ أن يجعل هذه الأمور التي هي إما محرمة أو مكروهة أو مباحة؟ ولا حكمة هي كلمة أو مباحة، لأنها هي التي تقطع على القول طريقهم، التي هي إما محرمة أو مكروهة أو مباحة، قربة وعبادة وطاعة وطريقة إلى الله يدعو بها إلى الله ويرشد بها الغاوين ويهدي بها الضالين. هذا مجمل كلام شيخ الإسلام رحمه الله. ويقول شيخنا العلامة أسد السنة في هذا الوقت الشيخ بشر بن عبد الله بن زيد حفظه الله عز وجل في كتاب له من أنفس الكتب اسمه حكم الانتماء إلى الجماعات والأحزاب الإسلامية، يقول فيه: والأصل في وسائل الدعوة كذلك التوقيف على منهاج النبوة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث بأن هذا ما ليس منه فهو رجل. إذن فواجبنا أن نلتزم في دعوتنا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوسائل في الدعوة. فما كان وسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته فهو وسيلة لنا في دعوتنا. فما الذي يفجر الدعوة عن سائر العبادات؟ أليست هي عبادة؟ أليست هي أجل العبادات؟ فلا والله، ألا يشترط في العبادات أن تكون خالصة لله، متابعة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا بإجماعها هو سائر الدعوة. من قال إن الداعي له أن يضعها كما يشاء ويختار وكما يناسب حال زمنه فهو فاسق مبتدع خالف من أهل السنة والجماعة في هذا الباب ولا شرائع. ومن ذلك ما يقام في كثير من المراكز الصيفية وغيرها مما يسمى بالتمثيل الديني، ويقرب الدين عن التمثيل وينزه الدين عن التمثيل ويضطرب الأمور. فهذا التمثيل الذي يستخدمه الإخوان المسلمون وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل، يدعون به الناس ويرشدونهم إلى دين الله عز وجل، منكر شنيع وخطير. ولو قال به من يستحق الصلاح وينتسب إلى أهل الخير والفلاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. وكفى أن التمثيل لا يقوم بيده إلا الرعدة من الفساق والفجاج ممن لا وزن لهم ولا قيمة في المجتمع. فكيف نقدم التمثيل في الدين ونجعله وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل؟ فليحذر الشباب في هذه المجالس الخطيرة، ولينتبهوا لأنفسهم، ولينظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة إخلاص واحترام يعظمها تنزيل ما جاء في سورته صلى الله عليه وسلم. وما دخل علينا الموقف إلا حينما تلمسنا الطرق في الدعوة إلى الله عز وجل عند حسن البنا وعند سيد قطب وعند فلان وفلان من البشر، فلم ننظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فنأخذ منها ما يكفي ويسري ويهدي به الله الصالحين. النصيحة الرابعة وهي من أهم الوصايا ومن أجلها ومن أعظمها، ولا بد من الانتباه لها والتركيز على الكلام الذي سيلقى حتى لا تفهم قطعا فتوضع في غير موضعنا، ألا وهي ضرورة الارتباط الوثيق بعلماء أهل السنة والجماعة. لا يخفى على أحد منا إن شاء الله فضل العلماء، ولو لم يأتي بفضلهم إلا أنهم ورثة الأنبياء يحملون شريعة وينبئ ويبينونها للناس. فلولا الله عز وجل لكنهم لانقطعت السلسلة الموصولة الموصلة إلى صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يتبين ما للعلماء من المنزلة العظيمة في الشريعة الإسلامية. ويخلص بعض الناس بين الحث على الارتباط بالعلماء وبين التعصب لهم وتقليدهم، وهذا خطأ كبير نتج عنه من المآسي ما لا يعد ولا يحصى في عالم الفكر والدعوة. إن الارتباط بالعلماء يعني أخذ العلم عنهم والاستفادة منهم في التوجيه والإرشاد ونحو ذلك، كما أنه يعني أيضا تقليدهم ممن يسوغ له التقليد من العامة، ومن ليس مؤهلا لتمييز الصواب في القضايا العلمية. وهنا أمر يجب أن يعلمه الشباب، ألا وهو أن من القواعد المقررة والأصول الثابتة عند كافة علماء أهل السنة والجماعة ضرورة الارتباط، ضرورة ربط عامة الناس في أمور المعتقد والمنهج بمن تمثلت فيهم السنة من علماء زمانهم، فعنهم يؤخذ المعتقد بتقليد وقبول، وكذلك المنهج. ذلك لأن علماء أهل السنة هم العدول الذين يحملون هذا العلم النبوي فينفون عنه تحريف الغريب وانتحال المسلمين وتأويل الجاهلين. فإذا لم يرضى العامة بهم ولم يتمسك بأهدافهم وقع الضرر واشتد الخطر وثقب حسن السنة، فنفذ منه المبتدع والضال وولجه المسلم والمتفكر. ولقد أدرك سلفنا الصالح رحمه الله عز وجل هذه المحاذير والمخاطر وغيرها مما يترتب على ذلك، فتتابعوا على الوصية لأهل السنة في كل مكان وزمان، حتى جعلوا علامة تسلم للرجل محبة أهل السنة والجماعة، وعلامة زينه كراهة أهل السنة والجماعة. وأنا الآن أسوق لكم بعض النصوص الواردة في ذلك لتكونوا على علم بهذه القاعدة، وهي كثيرة إلا أنني أتترجم منها لضيق الوقت ما يلي. قال الخطيب البغدادي في كتابه شرف أصحاب الحديث مبوبا الاستدلال على أهل السنة في حكمهم أصحاب الحديث، ثم أسند عن الإمام قتيبة بن سعيد أنه قال: إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث مثل يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وذكر قوما آخرين فإنه على السنة، ومن خالف هذا فاعلم أنه مبتدع. وأخرج النسائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بسنده عن أحمد بن عبد الله بن يونس أنه قال: امتحن أهل الموصل بمعافى بن عمران فإن أحبوه فهم أهل السنة وإن أبغضوه فهم أهل البدعة، كما يمتحن أهل الكوفة بيحيى يعني ابن سعيد. وقال الربيع بن سليمان قال الشافعي: من أبغض أحمد بن حنبل فهو كافر. قلت له: كنت قصة الكفر عليه؟ قال: نعم. من أبغض أحمد بن حنبل عاند السنة، ومن عاند السنة قصد الصحابة، ومن قصد الصحابة أبغض النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أبغض النبي صلى الله عليه وسلم كفر بالله العظيم. وقال الإمام إبراهيم أحمد إبراهيم الدورقي رحمه الله عز وجل: إن سمعتموه يذكر أحمد بن حنبل بسوء فاتهموه على الإسلام. فأين هذا ممن يقول: لا ترغب الدعوة بأشخاص، لا ترغبها بشيخ الإسلام ابن تيمية ولا بمحمد بن عبد الوهاب؟ فلا أكبر الفوز بين هذا القول وبين ما قرره هؤلاء العلماء الأجلاء. وهنا كلمة أحب أن أشرف بها أسماعكم، قالها علامة نجد الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله في تعداد في مجال تعداد النعم التي من الله عز وجل فيها على أهل هذه البلاد. يقول فيها رحمه الله: حتى أقام الله، يقول رحمه الله فيها: ولقى لكم دينكم من البدع والإشراك، وسلمكم من وسائل الشرك وطرق الغي والهلاك بوسائل وأسباب يسرها سبحانه، حيث أقام لكم كل إمام قد استقام على الصراط المستقيم. فكان إمامكم الإمام أحمد بن حنبل أكبر إمام ينصر السنة والكتاب، وبه وبأصحابه ونظرائه يعرف السني من البدعي من سائر الطوائف والأحزاب، حتى أقام الله شيخ الإسلام والمسلمين أحمد بن تيمية فجاهد الكفار والموافقين وسائر الملحدين، وأظهر من صريح السنة وأعلامها وعلومها ما عجزت عنه مدارس الأولين والآخرين، إلى أن قال: حتى جاءت النوبة شيخ الجزيرة وإمامها الأوراق شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فقام بهذا الأمر أتم القيام ولم يزل في جهاد مع الأعداء حتى نشر التوحيد الخالص والسنة المحضة بين العباد وقمع الشرك ووسائله والبدع والفساد فخلصت الجزيرة ولله الحمد وانطبغت بالسنة والتوحيد وسلمت بمساعيه المشكورة ومساعي تلاميذه وأحبابه وأنصاره من الشرك والتنفيذ فلم تجد فيها ولله الحمد قطة على قبر ولا مشهدا ولا توسلا للمخلوقين ولا مولدا ولا معبدا أوليس من أكبر نعم الله عليكم وأجل إحسانه الواصل إليكم أن قيض لكم هؤلاء السادة الغرب الذين حفظ الله بهم الدين الصحيح وتحقق وانتشر حتى نشأتم أنتم وآباؤكم وأولادكم تشربون من معين الشريعة أصفى شراب وتغترفون من ظلالها أحسن اغتراف بينما ترون الأقطار الأخرى محسومة بالشرك والكفر والإلحاد الصراح مملوءة من البدع وبناء المشاهد على القبور والأخلاق القباح فاحمدوا ربكم على هذه النعمة التي لا تستطيعون لها عدلا إلى آخر كلامه رحمه الله عز وجل. النصيحة أو الوصية التي تلي هذه الابتعاد عن الحزبيات والجماعات الإسلامية الفردية. تعلمون أيها الشباب أن الله عز وجل أخبر عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه سمانا مسلمين وثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا بدعوة جاهلية فهو من جزاء جهنم وإن قال وصلى وزعم أنه مسلم فادعوا الله بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين عباد الله. وهكذا كان قبل الإسلام الأول لا يعرف الانتساب إلا إلى الإسلام فلما فتت البدع وانتشرت الأهواء واتكأ كل صاحب بدعة على الإسلام لم يجد السلف الصالح بدا من إظهار ألقابهم الشرعية التي تميزهم عمن سواهم من المضلين فتسموا بالأسماء الواردة في النصوص كالجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة كما تسموا بما التزموا به من العمل بالسنة التي نبذها غيرهم كالسلف وأهل الحديث وأهل الأثر وأهل السنة والجماعة. قال شيخنا الشيخ بشر بن عبد الله بن زيد حفظه الله عز وجل في كتابه الثالث الذكر وهذه الألقاب الشريفة التي تخالف أي لقب كان في أي فرقة كانت من وجوه تخالف أي لقب كان لأي فرقة كانت من وجوه ثم ذكر حفظه الله وجوها أجملها في شكل نقاط فأقول الوجه الأول أنها نسب لم تنفصل عن الأمة الإسلامية منذ تكوينها على منهاج النبوة. الثاني أنها تحتوي كل الإسلام. الثالث أنها ألقاب منها ما ثبت في السنة الصحيحة ومنها ما لم يثبت إلا في مواجهة أهل الأهواء برد بدعتهم والتميز عنهم فلما ظهرت البدعة تميزوا بأهل السنة ولما حكم الرأي تميزوا بأهل الحديث والأثر. الوجه الرابع أن هذه الألقاب لم تكن داعية لهم للتعصب لشخص دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخامس أن هذه الألقاب لا تفضي إلى بدعة ولا معصية ولا عصبية لشخص ولا طائفة. وإذا علم ما تقدم فقد تقرر فيما علم من الضرورة بدين الإسلام أنه لا دين إلا في جماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما روي عنه: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. هذا هو المفهوم الشرعي لجماعة المسلمين متآخون على منهاج النبوة. الكتاب والسنة ينتظرهم إمام ذو شوكة ومنعة. وهذه هي الضوابط العامة بين المسلمين لوحدتهم وتماسك جماعتهم. وفي قدر التفريق في هذه الأمور يحصل الاختلاف والاضطراب. فإذا انخذل فرق من أفراد المسلمين أو انخذلت فرقة عنهم فهذا في الحقيقة انشقاق على المسلمين وتفريق لجماعتهم، وهو بطبيعة حالة انفصال عن كل الإسلام على منهاج النبوة. فهذه الجماعات الإسلامية التي قامت على أسس بعيدة عن الكتاب والسنة هي في الحقيقة انشقاق على المسلمين، وشرها وضررها أعظم بكثير من خيرها. فهي لما اختارت طريقا لا ينتمي إلى الكتاب والسنة ولا ينهل من سلف هذه الأمة دخل عليها النقص من هذا الباب، بظن كثير من أربابها أن انتسابه بالدعوة إلى الله عز وجل يبرر له كل طريق ينتهكه في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. وقد سبق بيان ما يمكن ذلك. فالحذر الحذر أيها المسلمون من هذه الجماعات، ابتعدوا عنها واعتصموا بجماعة المسلمين الذين ينتظرهم إمام ذو شوكة متابعين في ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قائمين بما أوجب الله عز وجل عليكم من القيام بدينه وإنكار المنكر بالضوابط الشرعية. ومن رأى من إمامه ما يسوءه فما له إلا الصبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جعله حذيفة عندما أخبره عن أئمة يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، قال: ما أفعل يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فهذه هي الطريقة الشرعية النبوية التي لا يجوز العدول عليها. أما من رأى أن الأخطاء والمعاصي والمنكرات تبرر أن ينشق عن جماعة المسلمين وأن يتستر خلف الحيطان ويقيم جماعة سرية لها إمارة ولها تنظيم يأمر فيها وينهى ويخطط وينظم ويدير أمورا لا تظهر للناس، فوالله هذه ليست دعوة، ليست دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وليست طريقة شرعية لم ينتهكها السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم. إنما كانوا فرحاء ما وجدوه في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أخرجوه وبينوه للناس، ولم يجعلوا أمورهم على نحو السرية البدعية. وهذه الجماعات هي في الحقيقة مصدر كثير من الشغل والبلاء الذي طعن به كثير من شبابنا، التفريق والاختلاف والعداوة والشنآن والبغضاء كل ذلك إنما حدث عندما نبتت عندنا هذه النوابت وبذلت عندنا هذه الظواهر، وهي والله وراء كل شرط تهدد دماء المسلمين ويهدد أعراضهم ويهدد أموالهم. انظروا إلى مصر وإلى غيرها من البلاد التي بدت فيها هذه الجماعات السرية، ماذا كان مآلها وماذا حل في أصحابها بغض النظر عن القائم على تلك البلاد. فالحذر الحذر يا عباد الله من هذه الأمور. نحن ولله الحمد أكرمنا الله عز وجل بدعوة عظيمة قام به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل، ومنهجه على منهج النبوة صاف لا ثوب فيه ولا ثبت. أنا أثاب عنه ولو فرش عنه إلى استدلاب النبوة والطرق من مصر ومن سوريا ومن هنا وهناك، أليس هذا والله من الخزي والعار؟ فلا والله، وإنما كان خزيا وعارا، لأن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دعوة ثلاثية متكاملة في جميع أجزاء الحياة، ومن كان في شك من ذلك فليمر على كتاب الدور السرية للأجوبة النجدية ينظر سيرة هذا الإمام وسيرة أبنائه وأحفاده وتلامذته من بعده، كيف كانت سيرة طيبة مباركة انتشر بها الإسلام، حتى أن روسيا الآن يوجد فيها أتباع لهذا الشيخ يلتهجون نهجه ويعملون في كتبه ويدرسونها لأبنائهم لأنها مبنية على الكتاب والسنة. لكن لما انحرفنا عن هذه الدعوة قبيل 25 سنة أو أكثر أصبحنا نرى الاختلاف بين العلماء والشباب، أصبح الشباب يستخلص بهم أناس عندهم من القدرة الكلامية والأسلوب ظاهر ما يصرفونهم عن المنهج الصحيح ويزهدونهم في علمائهم ويحذرونهم من علمائهم، وبذلك وقع ضرر عظيم لا يعد ولا يحصى. فلنتق الله عز وجل ولنحذر من هذه السلبيات ولنجتنبها اجتنابا كاملا، فوالله لا تجني على الأمة إلا سوءا. وانظروا إلى أوائل هذا القرن الهجري ماذا حدث فيه من الفتن والمصائب بسبب مثل هذه الآراء وهذا الخروج عن منهج الشيخ رحمه الله تعالى. فلنأخذ العبرة مما وقع في بلادنا ومما وقع لجيراننا ولننبه أبناءنا على ذلك حتى يرتدعوا عن المسيرة في طي هذه الحزبيات وهذه الجماعات السرية التي تعمل في الخفاء وتحاول إثارة الفتن والقلاقل باسم الدين وباسم الدعوة إلى الله عز وجل. النصيحة الخامسة الاهتمام العقيدة التوحيد علما وعملا. ومن المعلوم عند الجميع أن الله عز وجل لم يخلق الخلق ليستكثر بهم من قلة ولا ليستقوي بهم من ضعف، وإنما خلقهم عز وجل بغاية عظيمة ومقصد أسمى، ألا وهو القيام بعبوديته سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق ولا أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. السماوات والأرض وما عليها من مخلوقات كل ذلك إنما سخر لعبادة الله سبحانه وتعالى، ولقد تحمل هذه الأمانة وهي عبوديته سبحانه وتعالى الإنسان، كما قال عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولأهمية التوحيد وعظم شأنه أنزل الله سبحانه وتعالى كتبه لأجل تقريره. قال عز وجل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ومن أجله أيضا أرسل الله عز وجل الرسل، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكما قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل الرسل لوط وهود وصالح وشعيب يقولون لأقوال أقوالهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومن هنا يتبين أهمية التوحيد ويظهر عظم ثقله في الشرائع السماوية، ويكفي لفتة بأهميته أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل 23 سنة، منها 13 سنة في ماذا؟ يقرر لا إله إلا الله، يدعو الناس إليها ويبلغ معناها ويأمرهم بالإيمان بها. ففي هذا توجيه للدعاة إلى الله عز وجل وتنبيه لهم أن يصرفوا عنايتهم واهتمامهم بالتوحيد ودعوة الناس إليه، فذلك لأن مقصود الدعوة الشفقة على الناس إلى الخلود في نار الله عز وجل. وهذا لا يتحقق الذي هو الإشراق عليهم إلا بدعوتهم إلى التوحيد، لأنهم إذا حققوا التوحيد وجاءوا به حصل لهم من الفضل والأجر ما لا يعد ولا يحصى من أعظم ذلك وأجله وأكمله. فهم لا يخلدون في نار جهنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وتعلمون الرجل الذي جاء يوم القيامة ومعه 77 سجلا كلها ومكتوب عليه 77 سجلا سيئات، ويحمل بطاقة فيها لا إله إلا الله. فقال الرجل: لا تفعل هذه السجلات. فلما وضعت السجلات في كفة ووضعت البطاقة في كفة راشت السجلات وتلاشت في جنب لا إله إلا الله. فالداعي إذا كان يقصد حقا إخراج الناس من الظلمات إلى النور، يقصد حقا هداية الناس، لا يدخلهم في الطرق السياسية ولا يذكرهم كل قباح ومكاره ما حدث في البلاد الفلانية وفي البلدة الفلانية وما جاء في الصحيفة الفلانية، وإنما يذكرهم بتوحيد الله عز وجل الذي أنزلت الرسل من أجله وأنزلت الكتب فيه وجاء القرآن كله داعيا إليه ومقدرا له. هذا هو الداعية الذي يشفق على الأمة من أن تقع في الضلال، أن يشفق على الأمة أن يكونوا رهناء في نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقد كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يدعو إلى التوحيد ويقدره في نفوس الناس مما جعل لدعوته أثرا واضحا ملموسا في أبدي من دعاهم وفي أبنائهم وأبناء أبناء أبنائهم إلى هذا اليوم. إلا أننا في هذه السنوات المتأخرة وللأسف انصرفنا كل الانصراف عن كتب هذا الشرف الإمام وتعلمها، وهي في الحقيقة إنما تقرر التوحيد وتدعو إليه وتبينه، وهي حقيقة درع متين لمن اعتصم بها، شفيه من الوقوع في الإشراك بالله عز وجل الذي هو أعظم ذنب عصي الله عز وجل به. ولقد كان أجدادنا كما حدثنا الكبار بعد كل صلاة فجر يدعوهم إمام المسجد بقراءة الدين، وبعض أهل السنة هنا سوف يعرفون هذا، فيحفظون كتاب الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة وسجد الشبهات وآداب النفي للصلاة والتوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. قراء كانوا أو غير قراء، عامة كانوا أو غير عامة، الكل يحفظ هذه الكتب ويقرأها. ولذا كان عامتنا على مستوى عظيم من العلم بالتوحيد، ولو خرج بعضهم لجارى بعض طلبة العلم في معلوماته فيما يتعلق بالتوحيد. ولذلك لما زار الشيخ العلامة أحمد كاسر هذه البلاد قبل سنوات طويلة قال كلمة الإنصار يجب أن تذكر، قال إن العامة عندكم أفضل من العلماء في الأزهر، لأن العلماء في الأزهر يعرفون العرب والحيز والجوهر وما شابه ذلك من الأمور المنطقية التي لا تثمر ولا تغني من جوع. أما هؤلاء فيعرفون حقيقة التوحيد ويعرفون ما بعث الله عز وجل به رسله، لا يلد عليهم شيء من البدع وشيء من الشركيات. وإن مما يؤسف له أن كثيرا ممن ينتسب إلى الخير والصلاح يزهد في الدعوة إلى التوحيد بأي دعوة بأي حجة وشبهة، تقول نحن موحدون، فلم الدعوة إلى التوحيد ولم التركيز عليه؟ هذه كلمة قيلت وتقال وجُعر بها من فوق المنابر ومن محاضرات كثيرة لا تعد ولا تحصى. وما أسهل نقض هذه الشبهة، وهي إن دلت فإنما تدل على عدم حرص هؤلاء على ما ينفع الأمة ويأخذ بيدها إلى النجاة من عذاب الله عز وجل. أيها الأحبة، إبراهيم عليه السلام ابتلاه الله عز وجل بابنه فاعتمر بأمر الله عز وجل. إبراهيم عليه السلام كسر الأصنام بيده. إبراهيم عليه السلام قال الله عز وجل فيه وإبراهيم الذي وفى. إبراهيم عليه السلام كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إبراهيم عليه السلام فضائله لا تعد ولا تحصى. مع هذه الأعمال، مع هذه الأمور الجميلة التي تناط بتوحيد الله عز وجل وتتعلق بالقياد الكامل له سبحانه، ماذا يقول؟ يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم عليه السلام يقول داعيا ربه عز وجل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، تكسر الأصنام بيدك يقول ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ فإذا كان هذا إبراهيم فما بالك بمن دونه؟ فما بالك بنا كان نعيش في الزمن الذي هو قبيل قيام الساعة، زمن الفتن والبلاء؟ لا شك أن الواجب علينا أن نكون أشد حذرا من الإشراك بالله عز وجل من إبراهيم عليه السلام، لأن الفتنة أقرب إلينا بكثير. وقد ذكر شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل كتاب التوحيد، كتاب فضل التوحيد وما يصفر من الذنوب، على حديث موسى عليه السلام في قبله: علمني شيئا أذكرك وأذكرك به. فقال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. فقال: يا موسى لو أن السماوات السبع وفاطرهن غير والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة ما نسبهن لا إله إلا الله. قال الشيخ محمد: على هذا الحديث فيه أن الأنبياء محتاجون للتنبيه على فضل التوحيد. فإذا كان هذا في حال الأنبياء أكمل خلق الله عز وجل فما بالك بنا؟ أليس الواجب أن نذكر بالتوحيد صباح مساء؟ بلى والله. ولما ابتعد أهل هذه البلاد خاصة، وإنما أخذتهم لأنهم هم الذين تميزوا بهذه العقيدة، وهم الذين يشار إليهم بالبنان عندما تذكر العقيدة السلفية، لما أن أهل هذه البلاد ابتعدوا قليلا عن هذه الكتب التي سبق وأن ذكرتها. ماذا حدث وماذا وقع؟ وقع من الشر ومن البلاء في كثير من الناس ما لا يعد ولا يحصى، حتى من ينفتد بها الذهاب من المشعوذين والسحرة حدث ولا حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى عرافا أو ساهرا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. الغلو في بعض من ينتسب إلى الدين من الدعاة أو من العلماء حدث ولا حرج. بلغ أوجه يسر في التوحيد أو يسر في كلام التوحيد، فهناك أناس لا يقدمون على قول أشخاص من البشر قولا لا من كتاب ولا من كتاب، ولو لم يقولوا ذلك بألسنتهم فلسان حالهم يقتضي ذلك. وبلغ الحد لكثير من الناس إلى أن أحبوا المشركين، بل وودوا أن تقوم لهم دولة ولو كانوا مشركين، لأنهم ينتسبون إلى دين الله عز وجل. فأفغانستان ترأس عليها قبل فترة من الزمن صدق الله مجدد رجل مشرك يقول يتصرف في الكون أربعة من دون الله عز وجل، يقول في كتبه وقرأته أنا. مع ذلك يأتي دعاة يغررون الناس فيقولون نود أن تقوم دولة أفغانستان ولو كانت على الشرك بالله عز وجل، ثم بعد ذلك نتركها. أليس هذا خللا في التوحيد؟ أليس هذا نقصا فيه؟ الترابي في السودان رجل زائر، رجل ضال، ينكر حد الجسد وينكر حد الرجل، ويقول الرقص والغنى والمزمار لا بأس أن يستقبل في الدعوة إلى الله عز وجل، فيقول بكل قباحة ووقاحة أقبلها بعين. أنا أقبل قول الكافر في أن الذبابة إذا وقعت في الإناء لا يشرب الإناء كاملا، ولا أقبل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في الإناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد كفيه داء وفي الآخر داء. وهذا ذكره الشيخ أحمد بن مالك مدرس جامعة الخرطوم في كتاب له مطبوع اسمه الطالب المسلول في الرد على التراب ساس المسلول. مع هذا ومع ما فيه من البلاء والشر والفساد لا تعجبون عندما اقول لكم ان هناك من يبرر بالامه الاسلاميه ليتوصل الى مآرب لا تخفى لكنها تتمكن وتنساهدها الجميع. لكن بل يقول انه مجتهد مجتهد. لو ياتي احد ويقول الله عز وجل موصوفا وياتي انسان اخر ويقول هذا مجتهد، هذا اجتهاد غلط. هذا اجتهاد. الاجتهاد عند اهل العلم له امور تسوغ فيها، لكن هذه الامور لا يمكن ان يسوغ فيها الاجتهاد. فالذي يمسك على التراب ودولته في السودان فانه هو المنصر الحقيقي للبشير، وهو من اعيان جماعه الاخوان المسلمين الجماعه السلفيه التي لا جاءت في بلد الا اثارت الفتن والقلاقل وضربت الحكام المحكومين. هذا الرجل يمزح ويثنى عليه ويبشر ويعظم. لماذا؟ لانه يثنى. اشياء يكون الصوفية تدخل الإسلام. هناك لا يعذبون ولا يقتلون يدخل الإسلام. الإسماعيلية أكثر من على وجه الوجود يدخل الإسلام. الدعوة إلى الإسلام، الدعوة إلى الإسلام لا تبرر أخطاء الرجل ولا ترفعه فوق منزلته. نعم هناك أخطاء تسوق وتحكم ويعذر فيها الرجل، لكن في نطاق الامور التي تكون النصوص فيها متشابهه او مختلفه. لكن الرجل يقول مثل هذا الكلام واتي اجزي عليه وازكيه وامدحه واغذيه، اليست هذه اسلامه للامه الاسلاميه؟ بلى والله. فاتقوا الله عز وجل في انفسكم ايها المسلمون، واحرصوا على التوحيد وحققوه وارجعوا اليه. فلا تقل انا امن لا استطيع اقرا كتاب التوحيد ولا الاصول الثلاثه ولا كشف الشبهات، او انا ما شاء الله موحد لا يمكن علي حكم من الشرك والبدع. لا لا تقل هذا. الضعف الان باب الدين شيئا فشيئا، فوالله الدين لم تتدارج بالرجوع الى هذه الكتب، بالرجوع الى هذا المنهج الذي قامت عليه دوله وانتشر به الاسلام وظل أكثر من قرن ونصف لا يتهزهز ولا يتزعزع بكل ثبات وبكل قوة تخترق صفوف المشركين ويمزق بدع الظالمين. لا نقل إننا لسنا بحاجة إلى هذه الصفوف، فوالله ما بقي علينا النقل إلا حين نام. لنرد إليها أيها الأحبة ولنحفظها ولنلتزم ما كان عليه الشيخ رحمه الله محمد بن عبد الوهاب بأنه المنهج السلفي النظير، المنهج الواضح الذي لا غبار عليه. ولنزع عنا بنيات الطرق، ووالله من سلك غير هذا السبيل لترون عاقبته أسوأ عاقبة. آتانا الله وإياكم من كل بلاء، وحفظ علينا دماءنا وأعراضنا وأموالنا وقبل ذلك ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الهداية والتوفيق، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة في الله، لعل من المناسبة في مثل هذا المقام ذكر بعض المراجع والكتب النافعة التي تحول هذا الموضوع، ومنها أولا فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجزء 11 من صفحة 22 إلى صفحة 235. ثانيا فتح الواقع سؤال وجواب العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. ثالثا حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية للشيخ بكر أبو زيد. رابعا الطريق إلى الجماعة الأم للشيخ عثمان عبد السلام نوح. خامسا منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل للشيخ ربيع بن هادي الخليل. سادسا فقه الواقع بين النظرية والتطبيق للشيخ علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري. سابعا الأدلة الواقعية في المناهج الدعوية للشيخ علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وجعلنا الله وإياكم هداة المهتدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.